الله الرحمن الرحيم وبلا من صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما قلنا وشيخ قال قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في المساله 13 ان قوله عليه السلام الا واحده قد اعطى بنصه ان الحق واحد لا محتاج. اذا كان الحق فرق ايضا لم يقل الا واحده, لان الاختلاف من فيه عن الشريعه باطلاق, لان الحاكمه بين المختلفين لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الايه. رد التنازع الى رد الى الشريعه, فلو كانت الشريعه تقتضي خلافا لم يكن الرد اليها فائده. وقوله في شيء نكره في سياق الشرط, فهي صيغه من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع على العموم. ورد فيها لا يكون الا الى امر واحد, فلا يسع ان يكون اهل الحق فرقا. وقال تعالى ان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل, وهو نص فيما نحن فيه, فان السبيل الواحد لا يقتضي افتراقا بخلاف السبل المختلف. فان قيل فقد قدم في المساله العشره في حديث مسعود واختلف من كان قبلنا على 72 فرقه نجا منها ثلاثه وهلك سائرها الى اخر الحديث. فلو لزم ما قلت من يجعل اولئك الفرق ثلاثه وكانوا فرقه واحده, وحين بينوا ظهر انهم كلهم على الحق يصار, فذلك يجوز ان تكون الفرق في هذه الأمة لولا أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة. فالجواب أولا أن ذلك الحديث لم يشترط الصحة في نقله, إذ لم نجده في الكتب التي لدينا مشترط فيها الصحة. وثانيا أن تلك الفرق عدة هنالك ثلاثا, فإنما عدة هنا واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع, وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في عدمها وفي كيفية الأمر والنهي الخاصة. فهذه الفرق لا تتنافى لصحة الجمع بينهما. فنحن نعلم ان المخاطبين في ملتنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب, فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام وما اشبههم, ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء من قام مقامهم, ومنهم من لا يقدر الا بقلب, اما مع البقاء بين ظهرانيهم اذا لم يقدر على الهجره او مع الهجره قدر عليها. وجميع ذلك خصله واحده من خصال الايمان, ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام ليس بعد ذلك من الايمان حبه فرده. واذا كان كذلك فلا يضر عد الناجيه في بعض الاحاديث ثلاثه باعتبار وعدها واحده ثم باعتبار اخر, وانما يبقى النظر في عدها 72 فتصير بهذا الاعتبار 70, وهو معارض لما تقدم من جهه الجمع بين فرق هذه الامه وفرق غيرها, مع قوله لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ويمكن في الجواب احد امرين, اما ان نترك الكلام في ذلك راسا يخالف الحديث الصحيح لانه ثبت فيه 71 وفي حديث ابن مسعود 72, واما ان نتاول ان الثلاثه التي نجد ليست فرقا ثلاثه وانما هي فرقه واحده انقسمت الى المراتب الثلاث, لان الروايه الواقعه في تفسير عبد الحميد هي قوله ان جميعها ثلاث ولم يفسرها بثلاث فرق, وان كان هو ظاهر المساق, ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ادى الى ذلك, والله اعلم بما اراد رسوله من ذلك. وقوله عليه السلام كلها في النار الا واحده ظاهر في العموم, لان كل من يصيغ العموم. وفصار الحديث الاخر 72 في النار وواحده في الجنه, وهذا نص لا يحتمل التاويل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قول الامام الشافعي رحمه الله في المساله الثالثه, في المساله الثالثه عشر, خلاصة الكلام أن الحق واحد وأنه لا يتعدد, لأن قوله سلم إلا واحدة كما قال الإمام يعني يتفق مع نفس نص الآية, وأن هذا صراط مستقيما. فالصراط عبر عنه بأنه واحد, وما عداه إيش فهو إيش سبل متعددة, وهذا قد هو نص فيما نحن فيه, فإن السبيل الواحد يقتضي افتراق. كلمة تصل كما لا يخفى عليكم, كلمة تصل ما تأتي بمعنى إيش, ما لا يحتمل إلا معنى, نعم ما لا يحتمل إلا معنى واحد. فالحق واحد لا يتعدد. بقي الكلام في مسألة مرت كثير منكم, مسألة تكافؤ الأدلة ومسألة يعني كل مجتهد مصيب. هناك من أطلق قال كل مجتهد مصيب, ومنهم من فصل قال كل مجتهد مصيب في الفروع وليس في الأصول. والتحقيق الذي حرش الإسلام الدين رحمه الله ننظر إلى إيش, إلى معنى الإصابة. لما قال كل مجتهد مصيب نريد بالإصابة عين الحق واتباع, فالحق واحد لا يتعدد. أما أن نريد بالإصابة ارتفاع الحرج وعدم الإثم, فالعبارة صحيحة لا. نقول يكون قول كل مجتهد مصيب يكون صحيحة إذا أريد بالاجتهاد أن نريد بالإصابة ارتفاع الإثم والحرج, أما أن نريد بالإصابة موافقة عين الحق, الحق واحد لا يتعدد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله القول المعروف عن سلف الأمة أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق, ثم قال ولا يستحق الوعيد. لاحظ الآن الجملة الأمرين, ليس كل من اجتهد يصل إلى عين الصواب, لكن أيضا إيش قال لا يستحق الوعيد والإثم. طبعا لما يقول شيخ القول المعروف عن سلف أنه ليس كل من اجتهد يتمكن من معرفة الحق, هذا جهل, ولا يستحق الوعيد هذا جانب آخر, إلا قال إلا من ترك مأمورا وفعل محظورا, وهذا القول يجمع الصواب من القول. من يقول إيش بالإطلاق نفي أو إثبات, من يقول كل مجتهد مصيب أو يقول إيش ليس كل مجتهد مصيب. هذا في 13 و200. طبعا لاحظ المعتزلة يقولون إنه إذا لم يهتدي مجتهد ولم يهتدي الحق فإنه إيش متعرض الوعيد, بناء على إيش تحسين التقوى العقلي, لأن الحق إيش يستغل بنفسه يحصل مطلوب. الجهمية المحضة قالوا إن كل من اجتهد يمكن يصل الحق, فهذا اسم خارج فريقيتي ما أظل فيه. فنقول ليس كل من اجتهد يصل الحق مخالفة لمن؟ للجميع المحضة, لكنه لا يستحق الوعيد مخالفة لمن؟ للمعتزلة. هنا يعني لما قال رحمه الله ولأن الاختلاف من فيه عن الشريعة بإطلاق, نعم هذا نص الآية, ولو كان عند غير الله ولد فيه اختلافا كثيرا. وسبق أن مر بنا كلام شيخ الإسلام في معنى الاختلاف, وأن الاختلاف في القرآن معناه التناقض والتعارض والتضاد, هذا معناه الاختلاف, هذا معناه التناقض التعارض التضاد. اما معنى عند النظار فمعنى عدم التماثل, عدم ايش التماثل. والقران جاء بهذا المعنى ان الاختلاف والتناقض والتعارض والتضاد كما في الايه التي سمعناها, وكما في قوله تعالى ان كنا في قول مختلف يؤفق عنه من اولئك. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفرقان بين الحق والباطل. قال ذلك الايه الكريمه ردت هذا الشيء على الايه الكريمه, اشار الشيخ الى معناها الشاطبي رحمه الله في الموافقات طبعا قديمه الجزء الثالث 71 و300, وذكر مقاله ميمون بن مهران المعروفه أن رد إلى الله كتابه والرسول إلى إيش إليه في حياة عليه الصلاة والسلام ولا سنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. طيب بعد عندنا خلاص المسألة هذه خلاص المسألة أن الآن أنها فرقة واحدة وفي حديث مسعود جعل كم فرقة أنها هي ثلاث فرق. كيف نجمع بين يعني الروايتين؟ جمع باختصار إيش أن حديث مسعود في ثبوته إيش في ثبوته نظر ويعني أنه لا يصح. والجواب الثاني أنه لو قلنا في صحته فهذه الفرقة الثلاث هي ترجع إلى فرقة واحدة فهي ثلاث فرق باعتبار إيش تنوعها في إيش الإنكار. وهذا مقال المؤلف رحمه الله لما قال وإنما الاختلاف في القدرة فكل هذه الفرق الثلاث هي فرق ترجع إلى فرقة واحدة لكن تنوعت بحسب إيش تغيير الممكن. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقي أن كلام المؤلف رحمه الله لما قال من يقدر على يعني تغيير المنكر بيده وبالملوك والحكام وباللسان كالعلماء طبعا هذا الكلام في العام الأغلب يعني في العام الأغلب أن أصحاب الولايات يعني الملوك أنهم يغيرون المنكر بأيديهم والعلماء يعتبرون أصحاب حجة وبيان يغيرون المنكر بأسنانهم وليس هذا بإطلاق. الحديث أبي سعيد كما تعرفون صريح في هذا قال عليه الصلاة والسلام مرة منكم منكر فليغيره بيده فالحديث فكل من استطاع أن يغير المنكر فعليه أن يغيره وليس يعني أيضا تغيير المنكر باليد يعني تبع الحكام واللسان تبع العلماء المنطق ايش؟ حسب ايش؟ حسب القدرة وحسب ايضا ايش؟ مراتب تغيير المنكر ان كان تغيير المنكر باليد يعني يزيل المنكر او يقلل في هذا المطلوب ومشروع كما بين ابن القيم رحمه الله في مراتب تغيير المنكر او درجات تغيير المنكر في اعلام القيم. بقي عندنا روايه حديث ليس بعد ذلك من الايمان حبه خردل الشيخ سام تكلم عنها في غير موضوع وخلاص كلام انه لا يتوهم متوهم ان ان ان اذا ما غير المنكر بقلبه انه يخرج بالايمان وان المراد ان ذلك هو اخر حدود الايمان. يعني الان تغير بيدك هذا من الايمان تغير بلسانك من الايمان تغير المنكر بقلبك هذا ايش من الايمان ما بعد هذا شيء ايش؟ من ايش؟ من مراتب التغيير هذا مراد هذا اللي ذكر الشيخ في كتاب الايمان الكبير. لكن بقي ايضا رحمه الله في غير موضوع انه اذا كان القلب يعني صحيح عادما للحب والكره بمعنى انه يعني يحب كل ما يبغض الله ويكره كل ما يحب الله فهذا قد ينتفع عليه الايمان بالكليه. نقل الكلام حتى يكون ادق هذا قال رحمه الله فعلم ان القلب اذا لم يكن معه كراهيه ما يكره الله لم يكن به الايمان الذي يستحدثه هو الايمان المطلق. قال وقوله ان الايمان هو الايمان المطلق والمعنى ليس وراء هذه الثلاث تغيير المنكر بيد اللسان والقلب والمعنى ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الايمان والمعنى ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الايمان ولا رد محبه خردة وهذا اخر حدود الايمان ما بقي بعد هذا من الايمان شيء وليس مراده ان ما لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الايمان شيء. هكذا الايمان الكبير 77 وبمعناه في الفتاوى الثامنه 67 300 قضيه انه يحب كل منكر بقلبه وان يندفع الايمان ذكر ذلك المؤخر لاحظ كلامه في حديث سعيد وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل في مقام التغيير في مقام ايش؟ تغيير المنكر. قال في مصطلح الفتاوى المصريه لا يمكن ان يحب جميع المنكرات بالقلب الا اذا كان كافرا الا اذا كان كافرا. يحب جميع المنكرات بمنكرات اشياء ايش؟ الشرك والاتهام. وقال ايضا اذا لم يكن في القلب بغض ما يكره الله من المنكرات كان عادما للايمان. هذا في الاول في مصطلح الفتاوى المصريه صفحه 80 500 والثاني في الفتاوى السابع 57 500 57 لا لا الايمان اوسط على الايمان اوسط. فلا يحب من حتى الناس المحرمات ولا يحب الله يعني كلها مثلا كيف؟ هنا يقول يعني القلق دائما بين كل المنكرات فيكون هنا لك هنا بعض الكفر اصلا حتى لا يبيحون المحرمات كلها او لا يرون الناس المحرمات. هو الكلام اللي اذا كان ايش يحب جميع المنكرات اذا احب الكفر يكفر بهذا ايش؟ يكفر بهذا مجرد ايش؟ مجرد الحب. يعني هذا اقصد ان الدعاء يسمى الفرق. صحيح. طيب بقي عندنا هنا مساله اشكالات علي المسلم فيها قال اذا كان كذلك فلا يرون عد الناجي بعض الحديث ثلاثه باعتبار قالوا انما يبقى النظر في عدها 72 في عد ماذا؟ الفرقة. طيب ماشي فانت تصير بهذه الاعتبار 70 كيف الان الان واذا اذا صارت الفرقه النبي ثلاث كما في حديث مسعود كيف صارت المنصب كم؟ 73 لا لا هو يقول اذا عدينا 72 اذا عدينا 72 تصير 69 69 ها؟ طيب كيف يعني؟ كيف يعني 70 مالك؟ لانه الفرقه هذيك ثلاث صارت واحده اذا الزمنا بهذا وهذيك الفرقه لا لا لو عندنا العباره قالوا انما يبقى النظر يقول اذا عدينا اذا قلنا فرقه 72 اذا قلنا ان الفرقه ان الامه افترقت 72 فرقه وصارت الفرقه الناجيه ثلاث يعني المنصب الباقي كم؟ 69 طيب ليش يدعي 70؟ يعني هو لكن الكلام في في اعداد واضح ان العدد هنا مقصود ولا معروف ان العرب لغه العرب ايش؟ ماذا؟ لا يجبروا يعني 69 كذا لا اي لما يكون فرق فاذا كان كذلك فلا يظنون عدد الناجين من بعض الاحاديث ثلاثه يعني ناجين قول هذا 62 72 قسم 3 يطلع 69 ما يبي حسب على كل اسالوا عنها في شيء في شيء مظبوط واضح اشكال؟ وعدها واحده باعتبار وعدها واحده باعتبار اخر طيب ماشي باعتبار ان الفرقه الناجيه واحده هي قسم في 71 يعني تجي من هنا من هنا فيبقى الاشكال في 72 جميل. أنا ما حملت على يعني يقول 73 من أجل ثلاثة. إيه نعم. أقول هالك 70 ويقول لنا 71 من أجل واحدة يبي 70. وإنما يبقى النظر في العدد 72 هنا. أحسنت. طيب قلت لنا طيب يبقى النظر نصيب هذا 73 كيف سبيت 73؟ يعني بالنسبة على قول 73 هالك. إذا سووا قلنا 73 ولا قلنا 71 الحالة 70 في كل روايتين وتبقى الرواية إيش؟ مشكلة. وطبعا الرواية التي تمر بنا أن أصح الرواية ماذا؟ أصح الرواية 73 أصح الرواية 73. طيب جزاك الله خير. طيب تفضل يا أخوان. المسألة الرابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق إلى فرقة واحدة وإنما تعرض لعقدها الخاصة وأشار إلى فرقة ناجية حين سئل عنها وإن موقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر بالعكس لأمور أحدها أن تعين الفرق الناجية والآكل في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر إذا لا يلزم تعين الفرق الباقية إذا عينت واحدة وأيضا فرعينت الفرق كلها إلا هذه الواحدة لم يكن بد من بيانها لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور هي بدع والترك لشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا ضد ولا خلاف فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق والثاني أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة الفرق الناجية علم على البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناجي حصل التعين بالاجتهاد بخلاف ما إذا ذكرت الفرق الناجية فإنه يقتضي شرحا كثيرا ولا يقتضي الفرق الناجية اجتهادا لأن إثبات العبادات التي تكون مخالفتها بدعة لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها والثالث أن ذلك أحرى في الستر كما تقدم بيانه في مسألة تعين الفرق ولو فسر لما قبل ذلك قصد الستر ففسر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة فللعقل وراء ذلك مرمى تحت أيان الستر والحمد لله فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول ما أنا عليه وأصحابي وقع ذلك الباب للسؤال الذي سألوه قالوا من هي يا رسول الله فأجاب بين الفرقة الناجية من اتصف بأوصافي عليه السلام وأوصاف أصحابي فأنا ذلك معلوم عندهم غير خفي فاكتفوا به وربما يحتاج إلى تفسير بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان وحصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهدي فجاء مثل القرآن الكريم وأثنى عليه متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم وإنما كان ذلك وإنما كان خلقه عليه السلام القرآن قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فالقرآن إذا كان متبوع على الحقيقة وجاءت السنة مبينة له فالمتبع للسنة متبع للقرآن والصحابة كانوا أولى الناس بذلك وكل ما اهتدى به فهو في الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله وهو مع قوله عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي الكتاب والسنة والطريق المستقيم وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف إلا أن في لفظ الجماعة معنى آخر نذكره بعد إن شاء الله وما إن في هذا التعريف نظرا لابد من الكلام فيه وذلك أن كل داخل من تحت ترجمة الإسلام من سنين أو مبتدع مدعي أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة إذ لا يدعي غير ذلك إلا من خلع رقة الإسلام وحاز إلى فئة الكفر كاليهود والنصارى وفي معناهم من دخل بظاهره الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين وأما من لم يرضى لنفسه إلا بوصل الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة فلا يمكن أن يرضى لنفسه بخص مرادبها وهو مدعي خصها وهو العلم فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها فضلا عن أن يتخذ دينا يدين الله به وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عاقل فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حالة غيره والظاهري يدعي أنه هو مبتدع للسنة والقائس يدعي أنه هو الذي فهم الشريعة صاحب نفس الصفات يدعي أنه موحد والقائل باستفاء قدرة العبد يدعي أنه صاحب العدل ولذلك سمى المعتزل بأنفسهم أهل العدل والتوحيد والمشبه يدعي أنه مثبت لذات الباري وصفاته لأننا في التشبيه عنده نفي محض وهو عدم وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة ولم يثبت لها وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية والسنة على الخصوص فكل طائفة تتعلق بذلك أيضا والخارج تحتج بقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وفي رواية لا يضر من خلاف من خالفهم ومن قتل دون ماله فهو شهيد وقعد يحتج بقوله عليكم بالجماعة فإن الله مع الجماعة ومن فارق الجماعة فقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وقوله كن عبد الله مقتول ولا تكن عبد الله قاتل والمجرم يحتج بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق والمخالف له يحتج بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقد يحتج بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أباهم الذين يهودان أو ينصران أو يمجسان الحديث والمفوض يحتج بقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له ورافضة تحتج بقول عليه السلام يردن الحوض أقوام ثم لا يختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقالوا إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين أمر الدين على أعقابهم من مفارقتهم ويحتجون في تقديم عليهم بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ومن كنت مولاه فعليهم مولاه هم خالفون يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر بقوله اهتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ويأبى الله والمسلمون إلى أبا بكر إلا أشفاه ذلك ما يرجع إلى مانا والجميع محومون في زعم على انتظام في سبب الفرقة في الناجد وإذا كان كذلك أشفل على المبتدي في نظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا يمكن أن يكون مثل مقتضى هذه الظواهر إنها متدافعة متناقضة وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلا فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل وكذلك فعلوا فكل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليها وتهم الاعتبار بالترجيح إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلا الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان وإنما كان طريقة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في الأزمنة المتقدمة وأما وقد استقرت مآخذ الخلاف في كل نوع من أنواع علوم الشرعية فلا يمكن الرجوع إلى طريقة يتفق الجميع على أنها طريقة الصحابة لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى الخلاف المحال وهذا الموضوع مما يتضمنه قول الله تعالى ولا يزالون مبتدعين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتأمل رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا بالآن ليصدق العاقل بصحة ما أخبر الله به فالحاصل أن تعين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب ومع ذلك فلابد من النظر فيه وهو نكتب هذا الكتاب فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هي الله تعالى وبالله التوفيق ولما كان ذلك يقتضي كلاما كثيرا أرجع القول فيه إلى باب آخر نذكره فيه على حجته ليس هذا موضوع ذكره والله المستعان. هنا في المسألة الرابعة عشرة في قضية أنه عليه الصلاة والسلام عين الفرقة الناجية ولم يعين الفرقة الهالكة أو الثنتين جميع فرقة ذكر ما أنتم الأربعة التي بين أيدينا أن تعيين الناجية كما سمعنا آخر وأوبيس هذا الوجه الثاني وأيضا ذكر قول جنة من باب الستر الذي دائما كان عليه أنه ما ذكرت التدين في الفرقة من باب الستر على هذه الأمر هذه عفوا الوجه الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى. بقي يعني نشير الى ان الصحابه رضي الله عنهم سالوا عن الناجي قال من يا رسول الله ويفعل ما كان عليه الصحابه من حسن المنفع والاشتغال به. وهذا ذكر ايضا في حديث الدجال لما ذكر مكته انه يمكث 40 يمكث 40 يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسالوا يمكث يمكث فقال الصحابه سالوا ماذا؟ سالوا الصلاه. وهذا بيت السلف. ولهذا قال ابن عبد رحمه الله عن سلف الصالح قال كان ارباب تسليم في الاعتقاد وارباب جد في العمل. ارباب تسليم في الاعتقاد وارباب جد في العمل رحمه الله. باقي عندنا مساله التعليق على قضيه ان يقال عنها فرق خارجه شيخ زاكي ما تذكرون هذه من الاشياء التي حصلت بينه وبين مخالفيه جدات المناظره التي شهيره التي وقعت بينه وبينه في الوصيه لما قال اما بعد فالاعتقاد فرقه الناجيه فقال معناه ان الذي يعتقد انه ايش؟ انه هالك. فاجاب الشيخ رحمه الله بجواب ان هذا ليس لازما في كل حق في حق كل من خالف فقد يخالف الشخص يكون يعني جاهلا او متاولا او تدعي عليه يعني محيصات العشر فليس كل من خالف يكون ايش؟ يكون هالك. يقول رحمه الله ليس كل من خلف بشيء من هذا التقدير من يكون هالكا فان المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه حجه وقد يكون له من الحسنات ما يحكم الله به سيئات. واذا كانت الفاظ وعيد المتناول له لا يجب ان يدخل فيها المتاول والقانت صاحب الحسنات الماهيه فهذا اولى بل موجب هذا ان من اعتقد ذلك يعني اعتقد ما اعتقد السلف ان من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا. هكذا المثال الثالث 79 النظره طبعا كلها موجوده في المجلد الثالث عده مجالس وفي الجزء الثاني من جامع المسائل أورد شيئا منها يعني شيئا نضيف إلى تلك المجالس يعني فيها بعض الفوائد المهمة التي ليست موجودة في مجموعة المجالس. من ذلك مثلا في طلب الجزء الثاني في شيء يتعلق بالمناظرة في صفحة 86 و100 الجزء الثامن قال الشيخ ليس من خالف القول الصحيح عن اجتهاد أو تأويل يكون هالكا. ليس من خالف القول الصحيح عن اجتهاد أو تأويل يكون هالكا. طيب دائما هذه المسألة بقي عندنا تعليق سبقا ذكرناه في موطن لما ذكر المؤلف قوله تعالى وإنك على خلق عظيم حق النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ زاد بين أن الخلق أعمى ما يظنه بعض الناس خلق بعض الناس ظنه تعامل مع الغير يحصل في هذا فالذي نقل الشيخ زاد عن الأئمة المتقدمين جعل ابن عباس جعل سفيان وغيره أن الخلق هو الدين. يقول الشيخ زاد رحمه الله الخلق هو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا وأن مصدر الحديث لما قال كان خلقه أمران عليه الصلاة والسلام ولهذا جعل ابن عباس قال خلق العظيم أي دين عظيم. قال الدين هو الطاعة والعبادة والخلق. الدين هو الطاعة والعبادة والخلق هو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عبادة وخلق. المقصود في السراء الخلق بالدين والطاعة فلا يحصل في ماذا؟ الدعم. نعم يعني من أخذ عقيدة الإسلام طريقة القيم طريقة الرجل أنه لما جاء الحديث اتق الله حيث مقدوال وخالق الناس لما يأتي مقترن بحق الله ينادي ما بينك وبين الله ما بينك وبين الناس لكن لما يأتي خلق بإطلاق يشمل إيش؟ يشمل الدين كلها الدين والطاعة. هذا في الجامع الرسائل الثاني 18 و200 والفتاوى العاشر 27 و100 58 و600 58 و600 هذا المصير الصفر. طيب انتهينا هذه المساله. اورد المؤلف اشكال اورد اشكالا وهو ان لما يعني عبد بن الفقه ناجي ما انا عليه واصحابي كذا في روايه عليه الصلاه والسلام فذكر ان الذين يعني ينتسبون الاسلام يعني كلهم يدعي ذلك ليس كذلك كلهم يدعي ذلك ولا احد يعني يقول ايش انه يعني ليس من الاسلام بشيء الا من يعني سلف الاسلام واحد ذلك. فالمقصود المؤلف هذا الاشتباه الذي يوجد ان هذه الفرقه التي يعني حرفت كلها ايش تدعي انها ناجيه وانها يعني اهل الحق وايضا تجبد ايش من نصوص او شيء من النصوص الشرعيه. هذا خلاصه الاشكال الذي ورده المؤلف. نقل عند بعض العبارات التي ذكر المؤلف. طيب كلام المعتزله واضح بين لانه قال والمشبه يدعي انه المثبت لذات الباري وصفاته لان نفي التشبيه عنده نفي محض. هو في الحقيقه ان نفي التشبيه عند المعتزله ونفي محض. يعني هم الان لم ينفون عن الله تعالى يعني الصفات او ينفون او يدعون نفي التشبيه هو المحصل انه ايش؟ انه نفي محض. نفي محض لا يستلزم ايش؟ لا يستلزم اثباته. وتمر بكم ان النفي الذي جاء بالقران يتضمن ماذا؟ يتضمن اثباته. لا تكاد تجد نفي الصفات الا يتضمن ايش؟ اثباته. وكل نفي لا يتضمن اثباتا كما بين جلسات القاعده الثالثه التمويليه كل نفي لا يتضمن اثباتا فهو ايش؟ فهو عالم محض. والعالم المحض ليس بشيء وليس من حمل لك هذا. هنا لما قال اذا رجعنا الى الاخوان نبش عن المشغول هذا الكلام مأخوذ من تاويل مختلف حديث قتيبه. وفعلا تجد الامثله ذكرها مأخوذ من اول ما طلب كتاب تاويل مختلفه وتجد هذا الكلام. طيب الخوارج يحتجون بشيء من الادله القاعد الذي هو ليس مع الخوارج يحتج بادله. طيب هذا الامر واقعي. المرجح يحتج بكذا المخالف طبعا المخالف المرجح يكون من؟ المخالف لا يزيد زي هو اللي هو ايش؟ نعم الوعيد سواء معتزليه سواء كان خارجيه او ايش؟ معتزليه او زيديه. قال هنا والقدر يحتج بقوله تعالى يا اخي الشيخ مشهور على قال ان القدر هنا الجبري ليس كما ذكر الشيخ يعني مشهور ليس كذلك بل القدر على نوعين قال اذا قدر صغير من؟ الى الجبري ولا النافي؟ الى النافي فيتبع ما ذكر الشيخ مشهور ليس صوابا بل القدر هنا هو نافي القدر ومعروف ان القدريه يحتجون بحديث الفطره يحتجون به المتابع كل مولود يولد على الفطره فابواه يحولانه. ولهذا كما ذكر الشيخ الاسلام في الدرس الثامن ان قوم جابوا الامام مالك قالوا ان القدريه يحتجون علينا بحديث كل مولود يحتج بغيره كل مولود يولد على الفطره فابواه. وقال الامام مالك رحمه الله يحتج عليه بايش؟ بآخر حديث لدينا في رواية في نص حديث البطرة الله أعلم بمكانه عملي. الرواية التي جاءت في هذا الحديث الله أعلم بمكانه عملي فيها رد على من؟ القدرية. ويكون القدرية هنا من القدرية ايش؟ الغلاة الذين يكرون ايش؟ يكرون علم. فقال يحتج عليه بايش؟ بآخر حديث الله أعلم بمكانه عملي. وشيخ الإسلام رحمه الله في الدربي أن الحديث هو حجة عليه. حديث الفطرة حجة على من؟ على القدرية. وقد قال تعلمون الشيخ الإسلام أنه يكون هذا ايش؟ دليل يحتج به مخالف لبدعته له ايش؟ ويكون هذا حجة عليه. يقول كنت تقول في الأدلة النقلية بل أيضا بعثت الأدلة ايش؟ العقلية. فالشيخ يقول طبعا لاحظ وجه الشبهة عند المعتزلة أو ما ظنوا حجة لهم أن الحديث قال فأبوه ايش؟ يهودان نصراني مجسان فاعتقدوا ايش؟ أن العبد هو الذي ايش؟ يخلق فعل. وهذا كلام باسل أولا لما قال يهودان يعني أنهم سبب في ايش؟ سبب في ماذا؟ سبب في التأويل والتفصيل والتمجس لأنهم ايش؟ لأنهم ايش؟ يخلقان ذلك وإنما هما سبب من جهة التعليم من جهة التلقين. ما أدري الآية ما ذكرها المقتيبة. المقتيبة قال يحتجون بحديث أبواه ويحتجون بحديث عياض خلاص عباد النفاق ما ذكر الآية لكن باعتبار الآية تفسر إيش الحديث ما الجهة. طيب نطلع عليكم بعض كلام شيخ الإسلام. طبعا الفطرة هنا كما تعرفون من مراد الفطرة الإسلام وأيضا الفطرة من المعاني التي أطلقت البعض فسر الفطرة إيش يعني الفطرة هي ألم فطروا عليه من إيش من الشقاوة والسعادة. يقول شيخ الإسلام أن القضية يحتجون على أن الكفر والمعاصي ليس بقدر الله بل مما فعله الناس. فقال مالك احتجوا عليهم بآخره حديث الله أعلم مكانه عملي. ثم قال الشيخ شيخ الإسلام وليس الأبوان خلق تهوده ونصره ولكن كان سببا في ذلك بالتعليم والتلقين. هذا في الدرس 68. وقال موضع آخر يقول المعتزلة كل مولود يولد الإسلام والله لا يضل أحدا ولكن أبواه يضلان. قال وحديث حجة عليهم أولا الحجة عليهم جاتي. أولا قال إن المعتزلة لا يقولون إيش أن الشخص يولد إيش يعني أصل عليه على إسلام كفر باعتبار أن الشخص يولد إيش نعم هو يخلق فلسة. فالحديث رد عليه لما راح يتفرق كل مولود يحيول على فطرة يعني من فطرة الإسلام هي حجة عليه. فقال على المعتزلة لم يولد أحد على الإسلام أصلا ولا جعل الله أحدا مسلما ولا كافرا. هذا وجه الأول. الثاني أنهم يقولون معرفة الله ماذا؟ أنتم معرفة الله فطرية ضرورية ولا بالنظر؟ بالنظر. والحديث يرد عليهم لأنهم قال كل مولود يولد على فطرة. فالإنسان فطر على هذا الدين على الإسلام فطرة دون إيش؟ دون إيش سبب نظر أو استدلال. يقول شيخ أنهم يقولون معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل. فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية. يستحيل. المعرفة إيش؟ ماذا؟ نظرية استدلالية. قال الشيخ آخر حديث يعني كما عندنا كلام مالك رحمه الله وآخر حديث دليل على أن الله يعلم ويصلون إليه بعد ولادة الفطرة. هل يقول عليها الفطرة أو يغيرونها؟ هذا كله في الدرجة الثامنة 77 و300. هنا قال المفوض طبعا واضح أن المفوض المراد به من هذا السياق الجبرية. المفوض عندنا الجبرية هنا وعلى كل حال لا شك ما يفعل من التفويض الأطلاق خاصة تفويض الحسنان والقيم أن التفويض في إيش؟ في الأمثلة ليس مشابه التفويض المفوض مثل التجيئة الزغليلة الأمية أطلق عندنا العبارات الأربع ولا الوصف الأربع لكن هنا دليل بعض العلم استعمل المفوض في يعني في غير هذا المعنى مثل ما تجد الآن ابن قتيبة. ايضا في شرح الطحاوية تجد ان التوفيق هو يعني احيانا اشبه بالمسلك يسمى بدع تبيع النصوص التي ايش؟ تعكر وهمها فسواء في الصفات هذا واضح في القدر مثلا ما ياتي مثلا مثلا القدر الذي يمكن القدر ياتي مثلا الله خالق وجهه يجعل ذلك ايش؟ يفوض النص يجعل ايش؟ يفوض وايضا كذلك مثلا تجد ايش؟ في مثلا حق مثلا المعتزلة لما تاتي نصوص مثلا في اثبات الصفات تجد انها ليست بالتفويض او تمسك ايش؟ التعريف وجهه ليس بدع من كان غلب على التفويض في باب ايش؟ في باب الصفات. ما بين الفرقة الغالية الشيعة الفرقة الغالية ايش؟ المفوضة الذي يقول ان الله تعالى الا هو زعم ذلك الله تعالى فوض خلق هذا بمن؟ ما قالوا لمحمد اسم فرقه ايش؟ يعني المقصود انه احيانا ينبغي تتنبه في موضوع الفرق انه احيانا اسم فرقه يغلب على صف فخذوا على العمله اذا قيل المفوضة ينصب ايش؟ الى مفوضة الصفات لكن قد يرد في غير ذلك فلا ناخذ بين العمله وبين ايش؟ ما ليس كذلك مثل ما مر بنا المرجع اذا قيل مرجع في اي باب؟ في باب الايمان لكن قد تجد الرجال الاول الذي ايش؟ في رجال ماذا؟ في رجال اصحاب المسلمين ورجال اللي كتب فيه حسن محمد العلوي وهكذا المعتزلة يقتضي المعتزلة يصل للطائفة أصحاب الصفوة الخمسة لكن قد يجي أحيانا من يقتضي المعتزلة على غير ذلك. الخوارج إذا أطلق ينصرف إلى من؟ الذين يكفرون بإيش؟ بمطلق العصر. قد تجي أحيانا بعض يقتضي الخوارج على إيش؟ على البغاة أو غير ذلك فيعني يتنبه لمعنى الذي هو الأعم الأطلق وليس هو يكفر بما هو ليس كذلك. فهنا بعض يحتج بالحديث والقتيبة رد على هذا الاستدلال وبين أنه ليس له حجة في هذا بدليل أن الإنسان قال لي لدينا حبقة وقال وأراد بذلك الصحابة فقال إيش تقريبون علي تجاء صغير إيش الخطاب وأيضا أنه جاء الرواية أنه قال صحابي فهذا التصغير يدل عليك على إيش على التقليل يعني فالصحابة الجمهور الصحابة لم يعد عنهم مرتد ولم يلد وقعت إيش من بعض الأعراب العميم ذكر كلها نقطتين في تاريخ الحديث. هنا الحديث أنت مني من زيت هارون كما بيش حسام ليس حجة فيه للرابطة لأن التشبيه هنا لا يقصد مساوات كما قال المسلم علي يعني أنت مني من زيت هارون لا يقصد مساوات نعم لا وإنما التشبيه من جهة ماذا؟ تشبيه من جهة واحدة من جهة إيش؟ الاستخفاف أن المسلم ذهب للقطور استخفى هارون وكان المسلم لما ذهب إلى تبوك استخفى إيش؟ علي رضي الله عنه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء، وهو استخلافه في مغيبه، وليس هذا الاستخلاف من خصائصه. هل استخلاف علي من خصائصه؟ لا. طبعا معروف أن الإنسان استخلف. نعم نعم. أيضا استخلف أيضا. نعم مكتوب أيضا. حتى استخلف حتى المسيد؟ أي غيره رضي الله عنه. هذا من هذه السابعة 4300 في الفترة الرابعة 17 وبعدها. طبعا أول مثلا طبعا المؤلف اختصر رحمه الله، ولذلك مثلا أن الذين يفضلون الفقر يحتجون بحديث اللهم احي المسكينا، والذي يحتجون الله بغير يحتجون بحديث ايش؟ ذهب للجذور للجذور الى اخره. هنا كما قال: واذا كان كذلك اشكل على المبتدئ في نظر ما كان مسلم وصحيح، هو اشكل بالنسبه للمبتدئ، والامثله تنظر، وهذا سيؤكد عليها يعني غير واحد ابن علي غير واحد من بلاد المسلمين، ان طائفه البدع اصلا كلها تتفق في ماذا؟ تتفق في مجانبه طريق الصحابه، ولا يعتبر الشيء مقصود السنه عندنا ايش؟ التمسك بما كان عليه اصحاب السنه. هنا لما يقول لك اشكل انه اشكل على المبتدئ، اما اما اما تظن المبتدعه يقول راح تمسك بما عليه صحابه، لا تمسك بما فما أحد الكرام ما بعد مسألة ليس كذلك المعتزلة والخوارج حتى إذا شاعر أن نصيبهم ذلك أنه شبه من الرهب من ربنا لما قال عبارة الشهيرة ماذا بسأل إيش أسلم وماذا بخالف إيش هذا كما قال مسألة سنية شبه من الرهب هذا يقع الصعب ليس كذلك يقول أن خلف أعلم وأحكم من مسألة ما فيها شبه إيش من الرهب فهو يشتبع المبتدئ. طيب تفضل. المسألة الخامسة عشرة أنه لما قال عليه السلام كل أبناء إلا واحد احتمل ذلك وقد قدم أن لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كله وقاعدة عامة لم يكن الحديث على خصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمر كليا أو يخرج أصلا من الشرع عامة فلا دخول له في المسألة الكلي فينظر في حكمه هل يحق بمن بطر أم لا. لكن ابتدع إيش؟ ابتدع فعلا العبارة اللي عندنا لكنه لم يبتدع ما يقتضي والذي يتفق مع السياق إيش؟ ما يقتضي ولا لا لا ما ذكر شيء اتصام حتى شذيرة ما ذكر شيء ذكر طيب الذي يقع في مسألة أحد الأمرين إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله كل بدعة ضلالة وما أشبه ذلك وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة وبيانه أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين أحدهما طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة وهو قوله ما أنا عليه وأصحابي والثاني طرف الإغراق في البدعة هو الذي تكون فيها بدعة كلية أو تخيم أصلا كليا غير على عادة الله في كتاب العزيز لأنه تعالى لما ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأعلى ما عمل من خير أو شر ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائف راجيا إذ حصل تنبيه الطرفين الواضحين فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض والشر على مراتب بعضها أشد من بعض فإذا ذكر أهل الخير الذين في أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم وإذا ذكر أهل الشر وإذا اللي رقم 9 زيادة تتملها خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم أو رجوا أن يلحقوا بهم خافوا نعم وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد مراتب خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهم أو رجوا ألا يلحقوا بهم وهذا معنى معلوم بالاستقرار وذلك الاستقرار إذا تم يدل على قصد الشارع إلى ذلك المعنى ويقويه ما روى سعيد المنصور في تفسيره عبد الرحمن بن السابق قال لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستغفر عمر قالوا ماذا يقول لربه إذا لقيه استغلف علينا فضلا غليظا وهو لا يقدر على شيء فكيف القدر فبلغ ذلك أبا بكر فقال أبربي تخوفونني أقول استخلفت خير أهلي ثم أرسل إلى عمر فقال إن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار وعمل بالنهار لا يقبله بالليل واعلم أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى لا تقبل نافلة حتى لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ألم ترى أن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وذلك أنه تجاوز عن سيئه حتى يقول القائل أن يبلغ عملي مثل هذا ألم ترى أن الله حين ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم وذلك أنه رد عليهم حسنا حسنه فلم يقبل منهم حتى يقول القائل عملي خير من هذا ألم ترى أن الله أنزل الرغبة والرهبة لكي يرهب المؤمن فيعمل وكي يرهب فلا يلقي بيده للتهلكة ألم ترى أن ما ثقلت موازينه ثقلت موازينه من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وتركهم الباطل فثقل عملهم وحق للإنسان لا يوضع فيه إلا حق أن يثقل ألم ترى أن ما خفت موازينه من خفت موازينه باتباعهم الباطل وتركهم الحق وحق للإنسان لا يوضع فيه إلا باطل أن يخف ثم قال أما إن حفظت وصيتي لم تكن غائب أحب إليك من الموت لم يكن غائب أحب إليك من الموت وأنت لا بد لديه وإن وضعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا تعجز وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحة هنالك ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن الكريم ويشهد لما تقرر من أن هذا معنى مقصود استشهاد عمر رضي بن الخطاب رضي الله عنه بمثله إذا رأى بعض أصحابه وقد اشترى لحما بدرهم أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها والآية إنما نزلت الكفار لقوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم الآية إلى أن قال فيوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ولم يمنعه رضي الله عنه إلزام الكفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتبار بما تقدم واصل شغلهم تبين في كتاب الموافقات فالحاصل أن من عدا فرق من المبتدع في الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ اهل البدع الكليات في الدم والتصريح بالوعيد بالنار ولكنهم اشتركوا في معنى المقتضي للدم والوعيد كما اشترك في لفظ صاحب الله حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهيه في اجتهاد عمر مع انه اذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفار وان كان بينهما ما بينهما من البون البعيد وقرب والبعد من الطرف المذموم بحسب ما يظهر من العديله المجتهد وقد تقدم رصد ذلك في بابه والحمد لله. طيب يعني مثلا هذه لا هذه الله أعلم، لكن يعني قبل أن كانت الوعيد كلها هنا، فإن هذا الوعيد هو لا يستلزم التكفير، وكان في الإسلام أن هذا الوعيد ليس بجد وعيد لقول تعالى من الذين يقولون الله لا يتقوم من الآية. بقي أن ما ذكره المؤلف رحمه الله في قضية أن الدم البدع يحمل على إيش؟ على من يعني لاحظ الوصف المبتدع النفاق والسنة في معنى كلية وقاعدة كلية. لكن بل ليس كذلك لما قال لكنه يعني البدعات ليست بأمر كلي بأمر جزئي ونحو ذلك، فهل يلحقه هذا الوعيد؟ فقال من يعني هؤلاء الذين يبتدعون بدع جزئيات ولا تنقض معنى كلية وقاعدة كلية، ايش من الوعيد ايش؟ كل بدعة ايش؟ أضلها. قالوا اما ان نقول ان الحديث الحديث افتراق، وان لم يكن بلفظ دلاله فيه معناه ما يدل على قصده الجمله. دلاله حديث الافتراق على ذم اصحاب البدع الجزئيه من جهه ماذا؟ من جهه هؤلاء هل شارك اصحاب البدع التي تنقض معنى كليا او قاعده؟ هل في شبه ولا في شبه؟ لا يعني في شبه، في قدر مشترك بينهم، فيلحقهم من الذم والاثم والوعيد بقدر ايش؟ بقدر الافتراق، ولم يكن ايش؟ ولم يكن ايش؟ بينهم. هذا خلاص كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وبناء على هذا الشواهد كلام الصديق رضي الله عنه لما استخلف عمر، كلام عمر لما احتج بآية الأحقاف هذا أكون طيباتكم في حياة المجنين، لما رأى بعض صحابيش ماذا؟ احتج على من؟ هو الحديث في جابر كذلك المشترى رحمن قال كل ما اشتريتم اشتريتم، فهنا جعل عمر أن الاستمتاع بالطيبات احتج به بآية نزلت الكفار، لكن في قدر مشترك ولا في قدر مشترك؟ في قدر مشترك من جهة الاستمتاع بالدنيا والكل، وكان هؤلاء يسوون بأولئك، وأن تعلموا أن الصلاة يستدلون بالآيات التي نزلت الأكبر على مثل الشرك أصغر أو ما دونهم، كما جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة. المقصود أن وعيد كلها في النار. الخلاصة هل يلحق أصحاب البدع الجزئية أو يلحق أصحاب البدع التي لا لم تصل لحد مفارقة في معنى كلي؟ يلحقهم يلحقهم يلحقهم إلى يعني يلحقهم من الإثم والوعيد بقدر إيش؟ بقدر الابتداع، ولم يكن إيش؟ من الفرق إيش؟ المفارقة أهل السنة والجماعة. هنا لما ذكر القرآن يذكر أهل الجنة بيع الأوصاف في مال النار أسوأ ما عندهم، هذا لا بأي من القرآن لما تقول أنه يذكر أهل الجنة خلص بس كذلك، وأهل النار خلص ويسكت عن ماذا؟ ويسكت عن أصحاب الشيبتين، يسكت عن أصحاب الشيبتين. هنا لما قال رحمه الله وصف شرعي تبين في كتابه وقال ذكر بكل حال أشياء مشهور وفي الطبعة القديمة في الجزء الثالث 66 و300 وكلام في هذا، يعني مثلا استدلال عمر بالآية له نظائر، ومنهم كما يسمى أحيانا بالتفسير الذي مبني على الاستنباط والإشارة، وذكر الأشهر في الموافقات أن قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا أن بعض العباد كسال عبد الله التستري فسر الأنداد بنفس الأمارة بالسوء، بنفس الأمارة بالسوء بعد الأنداد لما تنظر إليها بادي رأي كما عند المسلمين لا يصنع كذلك أصنام ما يعبد بدون الله، لكن نفس الأمارة لاحظ من ذلك ما لاحظ لحظة يعني بدمرها يعني قد تكون ندا يعني تبعد الإنسان عن طاعة الله وعن تحقيق توحيد الله تعالى. وذكر أيضا الشاطبي في هذا الموضوع أن أيضا هذا الموضوع قضية لما يستدل بالآيات التي نزلت الأكبر أو الكفار سلبي على ما يقع من المعاصي أيضا في بعض مسألة العموم والخصوص، يعني الآية نزلت في سبب معين بس كذلك والعبر كما هي كما تعرفون العبر بإيش؟ بعموم الأفضل قال لها سبب الخصوص وحال على ذلك. هذا كله موضوع الثالث 66 بدل 100 طبعا قديم. طبعا أيضا لا نخلط وهذا ما يطلع عليه أنه ما نخلط بين هالمسألة وبين أنه يخرب عليه. قول مثلا عمر قال كذا ولا غيره سدد بآيات لا يعني انه يظن ان حكم المسلم حكم ايش؟ الكافر. هذا مثلا من الخارج الذي قال عبد عمر كما في الصحيح انه قال انطلقوا الى ايات نزلت المشركين بعدوا ايش؟ في المسلمين. فقصد انه كون فيها مشابهه او مطلق مشابهه او قدر مشترك لا يعني ايش؟ التسويه بين الفريقين. المساله 16 ان روايه من هو في ان روايه من هو في تفسير الفرقه الناجيه وهي الجماعه مكاتبه الى التفسير لانه كان معناها بين من جهه تفسير الروايه الاخرى وهي قوله ما انا عليه واصحابي، فمعنى رفع الجماعه من حيث المراد به في اطلاق الشرع المحتاج الى التفسير. فقد جاء في احاديث كثيره منها حديث الذي نحن في تفسيره ومنها ما صح عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من امره شيئا فروه فليصبر عليه فان من فارق الجماعه شرا فمات ميته جاهليه. صح من حديث حذيفه قال قلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر فجعل الله بهذا خير، فهل بعد هذا خير من شر؟ فقال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم فيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم تنكر، وفي رواية قوم يهدون بغير هدي ويستلون بغير سنتي تعرف فيهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال من جلدتي ما يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أترك من ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأعتزلت تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. خرج الترمذي والطبري عن ابن عمر قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجارية فقال إني قلت فيكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونكم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة لا يخلون رجل بامرأة فإنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنات وساءته سيئات فذلك هو المؤمن. وفي التلميذ عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة حديث غريب ومثله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي وقال أمة محمد على ضلالة ما يد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار. وخرج أبو داود عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة قيد شبر وقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وعن عرفشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم ستكون في أمتي هانات وهانات ومن أراد أن يفرق عن رب المسلمين وهم جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. اختلف الناس في معنى الجماعة المراد في هذه الأحاديث على خمسة أقوال. حدوا عن السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب إن السواد الأعظم من نجوم الفرق فما كان عليه من أمر دينه فهو الحق، ومن خالف ما تمت من جهلية سواء خالف في شيء من الشريعة أو في إمامه وسلطانه فهو مخالف للحق. ومن قال بهذا المسلم الأنصاري عبد الله بن مسعود، روي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة وقال عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة نصر حتى يستريح بطون أو الصراحة من فاجر، وقال إياك والفرقة فإن الفرقة هي ضلالة. وقال المسعود عليك بالسمع وطاعة الجماعة فإن أحب الله الذي أمر به، ثم طلب يده فقال إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن حسن قيل له أبو بكر الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إي والله الذي لا إله إلا هو ما كان الله يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فعلى هذا قول يدخل في جماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكم بأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعة فهم الذين شدوا وهم نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لما تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. والثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج عما عليه جماعة العلماء أمة مات ميتة جاهلية، لأن الله جعلهم حجة على العالمين، وهم معلمون بقول أهل الإسلام إن الله لا يجمع أمة على ضلال، وذلك أن العامة عنها وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها توسع في النوازل وهي تبع لها، فمعنى قوله لن تجتمع أمتي على ضلال أن يجتمع علماء أمتي على ضلال. ومن قال بهذا معنى عبد الله بن المبارك ويسحق الراهوية وجماعة من السلف وراء الرسولين. وقيل لعبد الله بن المبارك من الجماعة الذي يبغي يقتدى بهم؟ قال أبو بكر وعمر، فلم يزل يحصل حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، فقيل هؤلاء ماتوا فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري. والمسيب الرابع قال كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموهم صوافي الأمراء، فجمعوا له أهل العلم فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق الراهوية نحو مما قال ابن المبارك. وعلى هذا القول لا مدخل في هذا الصواب لمن ليس بعالم مجتهد، لأنه داخل في أهل التقليد، فمن عمل منهم بما يخالفه فهو صاحب الميتة الجاهلية، ولا يدخل فيه أحد من المبتدعين، لأن العالم أولا لا يبتدع، وإنما يبتدع من يدعى لنفسه العلم وليس كذلك، وإن البدعة قد أخرجته أن مضي من يعتد بأقواله، وهذا بناء على قول بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع، وإن قيل بالاعتداد بهم فيه ففي غير المسائل التي ابتدع فيها، لأنهم في نفس البدعة مخالفون للإجماع، فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم أصلا. والثالث أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص، إنهم الذين أقاموا عماد الدين وأصلوا التدوهم، الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا وقد يمكن في من سواهم ذلك. ألا ترى قوله عليه السلام لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وقوله لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فقد أخبر عليه السلام أن من الأزمان أزمان يجتمعون فيها على ضلالة الكفر. قال ومن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز، فهو محب عمالك. قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الأمر بعد سنة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا نظر فيما خالفها. من يهتد الله قال من اهتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها تبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وصلى جهنم وساء مصيرا. قال مالك فأعجبني أزمع عمر على ذلك. فعلى هذا قول لفظ الجماعة مضاد لرواية أخرى في قول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي، كان راجع إلى أن ما قالوه ومن سموه ومن اشتغل فيه حجة على الإقرار لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، خصوصا في قوله عفى عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباههم، وأنهم متلقون لكلام النبوة الموحدون للشريعة الذين فهموا مراد الله وتلقي من نبيه مشافاة على علم وبصيرة بمواطن الشريعة براء الأحوال بخلاف غيرهم، فإن كل ما سنوه فهو سنة من غير نظر فيه بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجال للنظر ربنا وقبولا، فأهل البدع أيضا غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. الرابع أن جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملة اتباعهم، وهم الذين ومن الله للنبي عليه السلام ألا يجمعوا على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب التعرض الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وكان هذا القول راجع إلى ثاني ويقتضي أيضا ما يقتضيه، ويرجع إلى القول الأول وهو الأظهر فيه من المعنى ما في الأول، لأنه لابد من كون المجتهدين فيهم عند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذا الفرقة الناجية. والخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر فأمر عليه السلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة في مجتمع عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى خلتين، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل لتأويل في إحداث بدعة الدين الحرورية التي أمرت الأمة بإتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مالكة من الدين، وإما لطلب إمارة من بعد انعقاد بيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد مرق عبد بعد وجوبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من جاء الى امتي ليفرق جماعة فضرب عنقه كان كائنا من كان. قال الطبري فهذا معنى الامر بلزوم الجماعة. قال واما الجماعة التي اذا اجتمعت على رضا تقديم امير كان المفارق لها ميتته جاهلية، فهي الجماعة التي وصفها ابو مسعود الانصاري وغيره، وهو معظم الناس وكافته من اهل العلم والدين وغيرهم وهو سواد العظم. قال وقد بين ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فروي عن عمرو بن ميمون الابدي قال عمر حين طعن للصحيح صلى الناس ثلاثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحه وزبير وسعد وعبد الرحمن، وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الامر شيء، فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، وان بايع خمسه وناقص رجل واحد فاجلد راسه بسيفه، وان بايع اربعه وناقص رجلين فاجلد رؤوسهم حتى يستوثقوا على رجل. قال فجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى منفرد عنها منفرد لها نظر الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه وأمر صهيب بضرب رأس منفرد عنه بالسيف في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنه. قال وأما خبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه ألا يجمعهم على ضلال الحق فيما نابوا من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطوه وذلك لا يكون في الأمة. هذا تمام كلامه ومنقول بمعنى وتحري أكثر اللفظ. وحصله أن الجماعة تراجعت إلى الاجتماع الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر في أن الاجتماع لغير سنة الخارج ومعنى الجماعة المذكورة في الأحاديث كخوارج ومن جرى مجراهم. فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم مرادون بالأحاديث فنأخذ ذلك أصلا ونبني عليه معنى آخر. يعني سنة هذا الأقوال لأن هذه الأقوال كما تلاحظون متخالفة وهذه الأقوال الخمسة تأتي إلى قولين قول الأول الثاني الرابع تجدها تتعلق بالاتباع تتعلق بمؤاخذة الإجماع سؤال أعظم أهل العلم الاجتهاد أهل العلم والحديث والقول الخامس الذي اختاره الطبري نعتبر معنى يعني هو نازل على الأخرى هو الاجتماع على الإمام وعلى أمير على مرتضى الشرع فهي ترجع إلى هذين المعنيين وبينهما ثلاثة لأن الألم نقول الجماعة هي موافقة الحق نقول موافقة الإجماع أن الجماعة أهل العلم الحديث اللي لا يجتمع على ضلالة هذا اتباع والاتباع كما نخبر عليكم يعني يقتني بماذا الاجتماع فهم أهل سنة وجماعة فنبي نقول أقوال أربعة تستلزم إيش بقول إيش الخمس ونأخذ بعض التعليقات عندكم طبعا الرواية اللي جاءت فيما تقول يعني عندك رواية إيش أجماع هذه من صح الرواية كذلك جاءت عن معاوية حديث عوف عن أنس ومعاوية وعندنا رواية من علي وأصحابي رواية حديث إيش عبد الله بن عمر وقال فيها ضعف لكن يعني ما يجبرها وعندك رواية ثالثة السؤال العام وهذه جاءت حديث إيش جاءت حديث أبي هريرة الذي قال الملك حديث أبي هريرة هذه يعني تقريبا نشر رواية والحافظ بن حجر ذكر هذه أقوال في إيجاز الفتح 13/37 ونرجع على الشيخ المشهور حديث حديث عمر بن الحكم عنه نعم عرضوا لنا المضاد بها جاهلية لا لا يعني الكفر لكن باعتبار أن هذه من خصال الجاهلية وأن الجاهلية إيش لم يكن لهم رأس يجمع ذكرنا في الوقت حالة على الفتح للحجر وعندنا حالة على المنهاج الأول 57 و500 هنا في قول حديثنا حديث حذيفة فهل بعد هذا الخير من شر الشر كما ذكر وايش كما ذكر حرب كما قاله اللي وايش ما جرى من بعد قتل عثمان رضي الله عنه من إيش من الشرور والعقوبات قال وهل بعد ذلك شر خير قال ما خير هنا خير وايش الاجتماع على نعم اسمع على معاوية رضي الله عنه أما الدخل الذي مع هذا الخير فقال الحافظ المراد بعض الأمراء الذين حكموا آنذاك العراق زياد ونحوه والدخل ما بين هذا الدخل الدخل يعني إيش ما يكون كدرا فالدخل قد يبقى على الدخل على أسان القلب في رواية يهدون غير هدي ذكر القضية من المراد بهم الأمراء بعد عمر بن عبد العزيز دعاة على أبواب جهنم ذكر الحافظ أنهم إيش الخوارج أنا لما قال خطب عمر بجامع جاء بها طريقة بدمشق من أراد أحد واحد الجنة اللي إيش وصفها وخيار ومن ذكر أقوال السواد العظم الذي جاءت إيش رواية إيش حديث أبي أمامة وجابر قال هو الذي قال عليه كلام أبي غالب وأبو غالب هو الراوي عن من؟ عن أبي أمامة لكن الكلام هو كلام من؟ كلام أبي أمامة فلما نرجع الحديث أن سنة المرة من كبيرة كان الحاضر فهذا كلام من؟ كلام أبي أمامة رضي الله عنه وليس كلام أبي غالب الراوي عن أبي أمامة. طيب السواد العظم نلاحظ الكلام هنا لما قال في السواد العظم والنجوم والسواد العظم هنا يعني بغيتنا نلاحظ عبرت بالسواد العظم عبرت بالجماعة فكله يعني كله يدل على ماذا؟ اتباع الحق بعض الناس كذا يفهم من السواد العظم الاثريه ولا غلبيله وهذا ما بين القيم رحمه الله قال اعلم ان الاجماع والسواد العظم والحجه والعالم صاحب الحق وان كان وحده وان خالفه اهل الارض وذكر مقاتل مسعود رضي الله عنه ان جمهور الجماعه هم الذين فارقوا الجماعه ان جمهور الجماعه هم الذين فارقوا الجماعه ثم قال الجماعه ما قال حق ولا كنت وحدك يعني ثم قال الشاذون من خالف الحق الشاذون من خالف الحق وجاءت من القضيه محمد بن اسلم كان هو ايش وحده كان ايش والجماعه كان ايش متحرر من السنه ما من السنه الا ايش وعمل حتى اراد ايش ان يطوح على البيت ايش نعم طوح البيت نعم راكبا نعم فما كان ذلك ثم قالوا ان الجماعه الامام احمد زمن ايش؟ زمن المحن هذا كلام العلماء في الثالثه والسنه الثانيه ذكر القاتل هشام ابو القيم حيث جاءهم جميعا ورزوا الحق ومسعود كان يوصي بعض التابعين بلزوم الجماعه ثم ذكر عن الذين يخلون الصلاه في عن وقتها يشير الى ما حصل بعض اليوميه فقال مسعود قال صلي صلاه وحدك صلي صلاه يعني في ايش وقتها فالراوي هذا عمرو يقول يعني كيف ان تصلي الجماعه ثم تصلي بايش؟ بتصلي ايش؟ وحدك فقال مسعود يا عمرو كنت اظنك من افقه هذه القريه تدري الجماعة إن قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة الجماعة ما وضعت الحق ولا كنت وحدك هذا في الفن الأول 15 و100 القول الثاني إن الجماعة هم أئمة العلماء المجتهدين هذا ذكر غير واحد من العلم يمكن تستأنس قول الإمام أحمد أن أحمد قال إيش الجماعة اللي يكون أصحاب الحديث إيش فمن هم أقل بلد من هم عندك البخاري صحيحة كتاب الاعتصام لما ورد باب وكذلك عن أمة الوسطى قال وما أرسل بلزوم الجماعة وما العلم فالمسلم البخاري قال الجماعة من وما العلم بما في فتح 13 16 و300 لا عندك الحاجة كلام الترمذي أن الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث كل هذا جعلنا على الأئمة وقال حافظ رحمه الله أنهم هم الحجة على الخلق العلماء الحجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين هكذا في الفتح 13 37 عفوا الفتح 33 طيب كلام في اختلاف الجماعة الناس كلام يعني في لما تنظرون كلام في الوصية يعني أن الجماعة أن اسم الجماعة إيش من اجتماع الفرقة، وأن الجماعة من إيش من التحقيق أو القيام به إيش بأصل الثالث وإيش الإجماع. هكذا الوصية. قال أيضا في المنهاج أهل السنة والجماعة فإن السنة تتضمن نعم أن السنة تتضمن النص والسنة تتضمن النص وجماعة تتضمن الإجماع، فهم أهل السنة المتبعون للنص والإجماع. هكذا المنهاج السادس 66 و400. ولكن مسألة صواب المرأة مرت فينا في لما تكلم عن البدع، وسمي صواب المرأة قال لهم لم يكونوا يفتون بها حتى يكون الأمير هو الذي إيش يتولى ذلك. هكذا بجماعة جاب العلم وضعه من المرة الثانية 44%. والكلام عن أثر عمر الإزمار بينه وكلام عن حجية أخوان الخلفاء الراشدين والأثر بين المعتلابي والمستدر فيما سنة وسنة هذا ربنا في وقته. بقي عندنا هنا في لما قال الرابع جماعة جماعة الإسلام، يعني كان الشيخ مشهور سبع لذلك وهذا مشكل جدا ما فيش كان، لأن لما قال جماعة الإسلام المراد الإسلام هنا اللي هو الإسلام إيش الخالص محض، وإذا قلنا الإسلام المحض والخالص كما يعبر الشيخ سلمان الوصية هو من هو أهل السنة. وهذا قال كذا أجمع على الأمر، معلوم أن البدعة لا يحتل بإيش لا يحتل بإجماع فضلا عن إيش فضلا عن خلافه. فالرابع تجده ما يخرج عن الأقوال الثلاثة يعني بمعنى الإجماع موافقة العلماء نعم. وهذا الذي قال ماذا هو المؤلف؟ قال أنه يرجع إيش إلى قول إيش الأول الأظهر اللي هو إيش السنة العامة، فما في موجب للاستشكال هذا القول. بقي عندنا القصة اللي ذكرها اللي جاءت عن عمر بن عمر بكذا كذا في قصة صهيب. القصة هذه يقول الشيخ سلمان لا تثبت هكذا المنهاج أولها بين المسبب المطهر بسم الله سلمان المنجز الأهلي، لأنه قال أمر بإيش بأن تطلع عناقه متأخر عن البيعة ثلاثة أيام. يقول الشيخ سلمان هذه القصة قال من قال إن هذا صحيح فأين النقل الثابت بهذا؟ وهذا الكلام على عمر فلم يقل هذا فلم يقل هذا أحد من العلم بإسناد يعرف، ولا أمر عمر بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة، وكيف يأمر بقتلهم؟ وإذا قتلوا كان الأمر بعد قتلهم إيش أشد مزادا، ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلان، وكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر ولا يولي بعدهم أحد؟ يعني الرواية فيها إنكار هكذا من هذا السادس 73 و100. طيب تعال نختم بهذا.